عدنان عبد القادر من السودان كسلا يقول: بعض الناس هداهم الله يحلفون بالأولياء ويطلبون منهم العون، فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال هو أن طلب الحوائج من الأولياء الأموات أو الأحياء الذين لا يستطيعون مباشرة قضاء الحاجة شرك أكبر مخرج عن الملة، وفاعله مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا كان الولي حاضرا وطلب منه الإنسان ما يقدر عليه كإعانته على إخراج عفشه من البيت أو على تحميله في السيارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، لأن طلب قضاء الحاجة من الحي الحاضر القادر لا بأس به، لأنه من الاستعانة بأخيه المسلم على قضاء حاجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وأما الحلف بالأولياء فهو أيضا شرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن إن كان يرى أن هذا الولي يستحق من التعظيم ما يستحقه الله عز وجل فإنه شرك أكبر، وإن كان لا يرى ذلك ولكن حلف بهذا الولي جلالا وتعظيما له دون أن يرى أنه يستحق من التعظيم ما يستحقه الرب العظيم، فإن هذا يكون شركا أصغر. وعلى كل حال فيجب الحذر من هذا، وألا يحلف إلا بالله لقول الله، وألا يحلف إلا بالله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول: حينما نمر بسجدة، فهل هذه السجدة فرض أم سنة؟ وكم السجدات في القرآن؟ وماذا يقول الساجد في افتتاح السجدة مأجورين؟ سجود التلاوة ليس بواجب على القول الصحيح، ودليل ذلك حديث زيد بن أرقم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر السجدة التي في سورة النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأما عدد السجدات في القرآن الكريم فإن السجدات مبينة موضحة، وهي 14 سجدة، وفي الحج منها 2. وأما ما يقوله إذا سجد فإن كان في صلاة، أي مرت به آية سجدة وهو في الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أعظم الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن كان في غير الصلاة كبر إذا سجد وقال ما ذكرته من الدعاء ثم قام من السجود بلا تكبير ولا تسليم. بارك الله فيكم. هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، نحن ورثة، والدنا متوفى قبل 6 سنوات، وبيننا قصار، بعضهم لم يبلغ من العمر إلا 9 سنوات، وهم من امرأة غير أمنا، ونحن 5 من أم متوفاة وستة من أم لا زالت على قيد الحياة. والذي أريد أن أسأل عنه هو: هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكن له، علما بأن والدي لم يقسم بيننا قبل وفاته، أفيدونا مأجورين؟ إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم، وأما إذا كان فيهم قصار فإنه لا يجوز أن يتنازل أحد فيما يختص بهؤلاء القصار، أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء. أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبهم لأخيهم فإن هذا لا بأس به. المستمع من خميس مشيط عين فيقول: فضيلة الشيخ أثابك الله، أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر 33 عام، وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي أقل مني سنا يطلب مبلغ 5000 لقوله بأنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي، وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود، وبعد جدال كاد أن يكون به شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها، وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلما وعدوانا، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ أفيدوني بذلك. لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة إلا بموافقة الورثة، وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة لأنه ألجأك إلى ذلك، ولأن حق شركائكم باق فيها، والواجب الآن رد هذه السيارة أو استرضاء الجميع، فإذا رضي الجميع وهم بالغون مرشدون فلا حرج، وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك وكل يأخذ نصيبه منها. هذا المستمع عادل عبد الله عمر يقول بأن والدتي توفيت قبل 3 سنوات ولم تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أحج عنها فريضة الحج، وأنا لم أتزوج ولم أحج عن نفسي، فهل يصح أن أحج لها والأمر كذلك؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا. أولا لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة هل الحج فريضة عليها أم لا، لأنه ليس كل من لم يحج يكون الحج فريضة عليه، إذ أن من شرط الحج أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن يحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الأصلية. فنسأل هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به؟ إذا لم يكن عندها مال يمكنها أن تحج به فليس عليها حج، فالذي ليس عنده مال يحج به ليس عليه حج، كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حال، ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم يحج فإن الحج باق في ذمته فريضة، وهذا ظن خطأ. الفقير لا حج عليه، ولو مات لم نقل إنه مات وترك فريضة، كما أن الفقير لو مات لا نقول إنه مات ولم يزكي، بل نقول من ليس عنده مال فلا زكاة عليه. فنحن نسأل أولا هل أمك كانت قادرة على الحج ولم تحج حتى ماتت، أو أنها عاجزة ليس عندها مال فالحج ليس فريضة عليها، وحينئذ لا تكون في قلق ولا تكون منزعجة من ذلك. طيب، لأنها ماتت وكأنها حجت ما دامت لا تستطيع الحج. وعلى الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به ولكنها لم تحج، يحج عنها من تركتها لأن ذلك دين عليها، وإذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فلا يحل لك أن تحج عن أمك حتى تؤدي الفريضة عن نفسك. ثم إذا أديت الفريضة عن نفسك فإن كنت في حاجة شديدة إلى النكاح فقدم النكاح، لأن النكاح من الضروريات أحيانا، ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم السكرة بالنسبة للمصلي حيث يتساهل فيها البعض، وهل الخط يقوم مقام السكرة؟ السكرة للمأموم ليست بمشروعة، لأن سترة الإمام سترة له ولمن وراءه، وأما للإمام والمنفرد فهي مشروعة، فيسن أن لا يصلي إلا إلى سترة، ولكنها ليست بواجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى إلى غير جدار، وكان راكبا على حمار أتان أي أنثى، فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد. فقوله إلى غير جدار، قال بعض أهل العلم إنما أراد رضي الله عنه إلى غير سترة، لأن الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن منى ليس فيها بناء. ولحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فقوله إذا صلى إلى شيء يسره يدل على أن الصلاة إلى السترة ليست بلازمة، وإلا لم احتاج إلى القيد. وعلى هذا فيكون الأمر بالسترة أمرا للندب وليس للوجوب، هذا هو القول الراجح في اتخاذ السترة. وأما قول السائل هل يكفي الخط، فنقول إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باتخاذ السترة، وقال: فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث علله بعض العلماء وطعن فيه بأنه مضطرب، ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: لم يصد من قال إنه مضطرب بل هو حسن. وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس عنده ما يكون شاخصا يجعله سترة فليخط خطا. وإذا لم يكن له سترة فله حق بمقدار ما ينتهي إليه سجوده، وما وراء ذلك فليس له حق في منع الناس من المرور به، إلا إذا كان يصلي على سجادة أو نحوها فإن له الحق في منع من يمر على هذه السجادة. بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ، الطلاق بلا شك وراءه أسباب ودوافع، وهو أبغض الحلال إلى الله، ومن الملاحظ انتشار حالات الطلاق بكثرة، فهل تتفضلون فضيلة الشيخ بتسليط الضوء على النقاط التي تسبب أو التي تتسبب في الطلاق وطرق النجاة؟ مأجورين. نعم، الطلاق لا شك أنه غير محبوب إلى الله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر على المرأة، وقال: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في المؤلين: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فتأمل كيف فرق بين الفيئة وهي الرجوع إلى أهله وبين عزم الطلاق، فقال في الأول: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وقال في الثاني: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبا إلى الله عز وجل، وهو كذلك لما يحصل به من الفرقة بعد الإلفة، وربما يكون بين الزوجين أولاد فيتفرق الأولاد وتشتت أفكارهم، وربما يكون هذا الطلاق سببا للعداوة بين الزوج وأهل المرأة وبين المرأة والزوج إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل بالطلاق. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يطلق إلا عند الضرورة القصوى التي لا تحمل معها البقاء مع زوجته. ثم إن بعض الناس يغضب إذا قالت له زوجته طلقني، أو إن كنت رجلا فطلقني، أو أتحداك أن تطلقني، فيغضب ثم يسرع الطلاق. وهذا لا ينبغي بالرجل، لا ينبغي للرجل، ينبغي للرجل أن يكون قويا وأن يكون شديد النفس، وأن لا يتأثر بهذا القول من المرأة. وربما تكون في تلك الساعة قد تساوى عندها البقاء والفراق، ولكنها تندم فيما بعد أشد الندم. فإذا تحددك زوجتك بالطلاق أو قالت طلقني أو ما أشبه ذلك فاتركها، لا تطلقها ولا تغضب من هذا. وإذا رأيت من نفسك أنها قد تسيطر عليك وتكون أقوى منك في طلب الطلاق فاخرج من البيت حتى يهدأ غضبها وترجع إلى سكنتها. فنصيحتي للأزواج أن لا يتعجلوا في الطلاق، أن يتأنوا، ثم ليتذكر الإنسان ما كان بينه وبين زوجته من عشرة طيبة، ثم ليتذكر أيضا أنه ليس بالسهولة أن يجد زوجة إذا طلق هذه. صحيح. وربما ينفر الناس منه إذا رأوه يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، فلا يزوجونه وإن كان ذا خلق وديم. وأما قول السائل أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فهذا حديث ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، وفي متنه ما فيه، يعني في لفظ الحديث ما فيه، لأن قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق يقتضي أن يكون الحلال بغيضا إلى الله، ولو كان بغيضا إلى الله ما كان حلالا، لأن كلما كان بغيضا إلى الله فإنه أقل أحواله أن يكون حراما. فالحديث هذا لا يصف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما هو العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين فضيلة الشيخ؟ أفيدونا بهذا جزاكم الله خيرا. العلاج الشرعي كثرة القراءة على المصاب، قراءة القرآن والآيات التي فيها ذكر الشفاء بالقرآن، فيقرأ مثلا الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقرأ مثل قوله تعالى والمنزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إلى غير ذلك من الأدعية المناسبة. هذا إذا كان لا يعرف الذي أصابه بالعين. أما إذا كان يعرفه فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، العائن أن يغتسل أو يتوضأ ويؤخذ الماء الذي يتناثر منه، ويسقى المريض أو يصب على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى. وقد كان بعض الناس يتهم بأنه أصاب أخاه بالعين إما لكلمة قالها أو قرينة تدل على ذلك، فيأتي إليه المصاب أو أهله يطلبون منه أن يستغسل بالوضوء أو بالغسل، فينفر منهم ويسبهم ويشتمهم ويأبى أن يعطيهم. وهذا خطأ، لأنه ربما يكون الأمر واقعا، فإن كان واقعا حصل دفع الأذية التي حصلت منه بفعله بنفسه، وإن لم يكن واقعا فإنه لا يضره، لأنه إذا لم يشفى المريض بذلك علم أنه لم يصبهم بالعين، وإن شفي بذلك علم أنه أصابهم وسلم من أذية أخيه ومن العقوبة التي ترتب على ذلك.

لأن موافقة المأموم للإمام أمر مطلوب، حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم متابعته، مع أن الأصل أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في الفتاوى، وقال إن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس الاستراحة. هذا السائل من اليمن إب قرية السبرة، استعرضنا سؤالا له في حلقة ماضية، بقي له هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول وضع اليدين في الأذنين عند الأذان هل هو سنة؟ أرجو أن تفيدونا في ذلك مأجورين. نعم، قال العلماء إنه من السنة. نعم، لأن وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان مما يقوي الصوت، وكلما كان المؤذن أقوى صوتا كان أفضل، أولا لأنه أبلغ في الإسماع، وثانيا لأنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب،